إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى نتكلم عن أحكام الجنائز، وكنا بدأنا في المرة السابقة الكلام عن الدفن والسنة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والأخطاء التي تقع من الناس مع التنبيه عليها. وكنا ذكرنا حكم الدفن وما يتعلق بالقبور وما ينبغي أن تكون عليه على طريقة شرعية صحيحة. ولازالت بعض المسائل في الدفن نذكرها إن شاء الله تعالى مسألة بعد مسألة. ومن ذلك أنه هل هناك وقت معين للدفن، أو بطريقة أخرى هل ينهى عن الدفن في أوقات معينة؟ الأصل أنه يجوز دفن الإنسان في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات، وهذه الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة، وعند غروب الشمس. عند طلوع الشمس، ما نعرفه نحن الآن بطلوع الشمس وقت الشروق حتى ترتفع قدر رمح، استمر هذا تقريبا حوالي ثلث الساعة. يعني لو قلنا مثلا إن وقت الشروق يكون في السابعة إلا عشرة، يستمر إلى السابعة وعشرة دقائق، وكذلك قبل الظهر بحوالي ثلث الساعة، وهذا هو ما يعرف بوقت قيام الشمس في قائمة النهار، أن تكون الشمس في كبد السماء ولم يأتي وقت الظهر. وعند غروب الشمس، وهذا من بعد اصفرار الشمس إلى أن تغرب بالكلية، ثلاث أوقات نهي عن الدفن فيها. وهذه الأوقات مشتركة أيضا مع النهي عن الصلاة فيها مع أوقات أخرى. يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب. حين تطلع الشمس بازغة يعني مع بداية وقت الشروق حتى ترتفع كما ذكرت إلى أن يمر تقريبا ثلث الساعة، وحين يقوم قائم الظهيرة بمعنى أن تكون الشمس قبل الظهر في وسط السماء، حين حتى تزول وهو وقت الزوال وقت الظهر، وحين تضيف الشمس للغروب يعني حين تميل الشمس للغروب. وكما قال أهل العلم هذه أوقات قليلة يسيرة، يعني يسهل أن يصبر الناس حتى تمر هذه الأوقات، وصبر الناس لا ينافي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراع بالجنازة، لأن الذي أمر بالإسراع بالجنازة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي نهانا أن ندفن في هذه الأوقات الثلاثة، كما أنها أوقات يسيرة، يعني هب أننا خرجنا بعد الفجر بجنازة ووصلنا مع شروق الشمس، كوننا ننتظر ثلث ساعة هذا وقت يسير ولا يحدث معه أي تغيير للميت، وكذلك لو حدث قبل الظهر أو لو حدث عند غروب الشمس وهو وقت صلاة المغرب. هل يجوز الدفن بالليل؟ يجوز الدفن بالليل بلا كراهة، يجوز الدفن ليلا بلا كراهة باتفاق المذاهب الأربعة، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال صلى الله عليه وسلم: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان. قال صلى الله عليه وسلم: متى دفن؟ قال: دفناه بالليل. قال: أفلا آذنتموني، يعني أخبرتموني حتى أخرج معكم وأحضر الجنازة معكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك ليلا وقد دفناه في ظلمة الليل، وقد دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في القبر على نحو ما ذكرنا قبل ذلك من جواز الصلاة على الإنسان في القبر لمن لم يدرك الصلاة عليه في المصلى أو في المسجد. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على دفنه في الليل، لو كان الدفن ليلا فيه شيء لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال أهل العلم: الدفن نهارا أولى، لأنه يحسن معه أن يقبر الإنسان وأن يهتم بقبره وأن يوسع وأن يعمق على نحو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدفن ليلا لا شيء فيه باتفاق أهل العلم، يعني لو عندنا ميت واستطعنا أن نؤخره إلى النهار حتى يكون أعمق في مسألة القبر وأفيد وأحسن فهذا حسن، وحتى يحضر الجمع الكثير فهذا حسن، أما إن دفناه ليلا فلا شيء في ذلك باتفاق المذاهب الأربعة كما سمعتم. من يتولى إنزال الميت في قبره؟ يتولى إنزال الميت في قبره الرجال دون النساء، حتى لو كان الميت أنثى فإن الذي يتولى إنزال الميت في القبر الرجال، وقد ذكرنا قبل ذلك كراهية اتباع المرأة للجنازة، مجرد خروج المرأة لشهود الجنازة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لذلك قلنا بالكراهة. فإذا كنا النساء لا يخرجن أصلا إلى شهود الجنازة فبطبيعة الحال لا يدفن الميت، فالذي يدفن الميت إنما هو الرجال ولو كان الميت أنثى، وهذا ما عليه العمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه المسلمون بعده صلى الله عليه وسلم. إذن يدفن الميت الرجال، من من الرجال؟ قال أهل العلم: أولى الناس بالدفن وصي الميت، الوصي من عهد إليه الميت أو من أوصى له بأن يقوم على دفنه، لو قال إنسان يقوم على دفن فلان فهذه وصية وهي من حق الميت ووصية لا تخالف الشرع فينبغي أن تنفذ، إذن أحق الناس بدفن الإنسان وصيه، فإن لم يكن الوصي موجودا أو لم يكن أوصى فأحق الناس بدفن الميت أقارب الإنسان. ثبت في سنن أبي داود أن الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد، علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد، أن الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره، إذن قاموا على تغسيله وعلى دفنه صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ علي رضي الله عنه قال: إنما يلي الرجل أهله، يعني الذي يتولى إنزاله وتجهيزه أهله، وهذا أيضا تحت عموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالذي يقوم على الميت أهله. قال أهل العلم: وخاصة المحارم في أمر المرأة. ويدل على ذلك ما ثبت عند الطحاوي والبيهقي أنه لما ماتت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وكان ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، صلى عليها عمر رضي الله عنه، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: من تأمرنا أن يدخلها القبر؟ من تأمرنا أن يدخلها القبر؟ وانظر إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على اتباع السنة. إن بعض الناس يتهاون الآن ويقول لك: يا عم الحاج أي إنسان يفعل هذا ولا تضيق الأمور، نحن نقول الأفضل والسنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا أمير المؤمنين وهذا زوج نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد أن صلى عليها ينتظر حتى يرسل ويسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من تأمرنا أن يدخلها القبر؟ فأرسلوا إليه. انظر، من كان يراها في حياتها فهو من يدخلها القبر، من كان يراها يعني من المحارم، يعني يتولى أمرها أبوها أخوها زوجها محارمها، والمحارم يعني المحارم على التأبيد، حرم على التأبيد يعني لا يحل للمرأة أن تتزوجه أبدا، لأن يعني في محارم على التأبيد ومحارم على التأقيد. حرم على التأبيد أبو المرأة أخوها عمها خالها وهكذا. انظر، من كان يراها في حياتها فهو من يدخلها قبرها. قال عمر رضي الله عنه: صدقتن. قال عمر: صدقتن، يعني هذا هو الصحيح. فالذي يتولى الميت عموما أقاربه، والمرأة يتولى أمرها محارمها، ويجوز أن يتولى الزوج. وقد مر معنا ونحن نتكلم عن الغسل والكفن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجة، أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها من بقيع الغرقد، وكان يزورهم صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها وهي تشتكي وتقول: ورأساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ماذا عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ ماذا عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فأخذ أهل العلم من هذا أنه يشرع للرجل أن يتولى إنزال زوجه في القبر، فلا شيء في ذلك. قال أهل العلم: ولكن ينبغي لأي إنسان ينزل أي امرأة في القبر، ينبغي ألا يكون قد جامع تلك الليلة، ينبغي ألا يكون جامع أهله عموما تلك الليلة. استدل على ذلك بما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت يعني، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر، ورأيت عينيه تدمعان، يعني حزنا عليها صلى الله عليه وسلم، لرحمة في قلبه ولرقة في قلبه أودعها الله سبحانه وتعالى، ورأيت عينيه صلى الله عليه وسلم تدمعان. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه ابنته، كانت زوجة لعثمان، فقال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد لم يقارف تلك الليلة؟ فقال أبو طلحة الأنصاري: أنا يا رسول الله. وأبو طلحة ليس محرما لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد: أول شيء، إذا لم يكن وصي وإذا لم يكن أقارب للميت، يجوز أن يدفنه أي أحد من المسلمين حتى لو كانت امرأة، لو لم يكن محارم يجوز أن يقوم على الدفن غير المحارم. ويؤخذ من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقارف. وقد اختلف الشراح في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يقارف، وأرجح الأقوال في ذلك من لم يقارف يعني من لم يجامع، كما ورد في بعض الروايات هل منكم أحد لم يقارف أهله، فيقدم إنسان لم يجامع امرأته في هذه الليلة. وقد اختلف أهل العلم في الحكمة من ذلك، ذكر ابن هبيرة الوزير رحمة الله عليه والشوكاني وغيرهم ذكروا أن ذلك من باب أن هذا الموقف وهذا الموطن موقف خشوع وموقف لا يكون فيه الإنسان متذكرا للنساء ولا يذكر انبساطه معهن، فيقدم من لم يقارف على غيره. إذن يتولى دفن الإنسان وصيه إن لم يكن أقاربه مع المرأة المحارم، يجوز أن يدفن الرجل امرأته بلا كراهة، بل السنة على ذلك. ينبغي لمن يدفن امرأة ألا يكون قد جامع في تلك الليلة كما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن ابنته. ثم إن الكلام يكون عن كيفية الدفن. كيفية الدفن، أول شيء أن الإنسان الميت يدخل من مؤخر القبر، يدخل من مؤخر القبر، بمعنى لو أن الإنسان القبلة هكذا ونحن سندفنه كما هو السنة على جنبه الأيمن وهو سيدخل هكذا، إذن توضع رأسه أولا مكان رجليه ثم يسل برفق وتوضع الرأس في مكانها وتبقى القدمان في مكانهم. مرة أخرى، لو أننا ندخله هكذا إذن ندخل رأسه أولا ثم يوضع فتكون الرأس مكان القدمين ثم يسل برفق وتذهب الرأس إلى ناحية اليمين هكذا كما في الاتجاه الذي أذكره ثم يكون القدمان مكانهما. وهذا قال أهل العلم إن تيسر، يعني إن لم يتيسر أدخل الإنسان على أي هيئة. قالوا والمشترط الرفق بالميت، المشترط الرفق مع الميت، والسنة أفضل، إن استطعنا أن نفعل السنة فهي المقدمة، وإلا فإدخاله على أي هيئة تتيسر لنا لا شيء في ذلك. وهذا الذي ذكرته هو ما روي عن عدد من الصحابة، منهم أنس ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، ومنهم من عزاه يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قلت السنة أن يدخل من مؤخر القبر. كذلك يسن لمن يقوم على دفن الإنسان أن يقول عند دفنه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في لفظ آخر بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. وهذه ألفاظ ثابتة في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن في أدلة متفرقة. إذن يدخل أولا من مؤخر القبر ثم يقول من يقوم على دفنه بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يوضع شيء أمامه، يوضع شيء أمامه أو أن يدنى به إلى الحائط، يوضع شيء أمام الميت أو يدنى يقترب به إلى الحائط، وهذا نص عليه المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا لئلا ينكب الميت وسبناه كده دون أن يكون شيء يسنده من الأمام فإنه يكون على بطنه وتقع المخالفة للسنة. إذن من السنة أن يقترب به إلى الحائط، إن لم نستطع فيكفينا أن نضع شيئا أمامه يسنده. وكذلك يستحب أن يوضع تراب أو لبن أو طوب أو نحو ذلك خلفه يسنده، هذا أيضا ما عليه جمهور أهل العلم، مع وضعه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. يعني القبلة أيه؟ يبقى احنا نحطه كده وينام الإنسان على جنبه الأيمن ورأسه وجسمه كله في اتجاه القبلة. والبعض بيقوم بدفن الميت بطريقة أخرى، خلي رجليه في اتجاه القبلة ويقول لك بحيث إذا قام يكون رأسه إلى القبلة. وهذه الهيئة الراجح وإن قال بها بعض أهل العلم أنها ليست من السنة، بل ما عليه العمل كما نص على ذلك ابن حزم وغيره، ما عليه العمل من وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يدفن على هذه الهيئة، يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. ثم إنه بعد ذلك يستحب أن تفك العقد عن الميت، ومعنى فك العقد ليس أن يكشف الميت، وبرضو لا يجوز أن يكشف وجه الميت. بعض الناس يضع الميت في القبر ويكشف وجهه، نقول لا، هذا مخالف للسنة، بل يبقى الميت مغطى، يغطى جميع بدنه، إلا طبعا إن كان محرما، محرما بحج أو عمرة. طبعا المحرم من الأساس لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، لكن لو كان إنسان غير محرم كما هو مثلا الحال في ما يحدث بيننا، إنسان ليس يعني في حج ولا في عمرة، كل ما هنالك تفك العقد. وهذه العقد كما قال أهل العلم كانت خوف انتشار الكفن وخوف أن يظهر منه شيء، وقد أمن هذا بوضعه في القبر. وفيه مصلحة أخرى للميت، إذا تفك العقد. وإن كانت امرأة فالسنة باتفاق أهل العلم، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة وابن مفلح وغيرهم، السنة أن توضع المرأة في القبر وعليها ثوب يسترها، قال لأنه مع حملها ووضعها لا يؤمن أن يظهر منها شيء، فيستحب أن تكون في ثوب بخلاف الكفن الذي كفنت فيه في الأساس. ثم إنه من السنة بعد ذلك أن يوضع الميت، طبعا احنا ذكرنا المرة اللي فاتت اللحم والشق وكيف ينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهال التراب على هذه الأشياء بعد وضعها. بعد ذلك يستحب أن يحثى على رأسه ثلاث حثيات، يستحب أن يحثى على رأسه ثلاث حثيات، وقد ثبت ذلك في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن إنسانا حثى على رأسه ثلاث حثيات. وطبعا بعض الناس في الحثية الأولى يقول منها خلقناكم، وفي الحثية الثانية وفيها نعيدكم، وفي الحثية الثالثة ومنها نخرجكم طارة أخرى، هذا من البدع التي اخترعها الناس. نحث على رأسه ثلاث حثيات دون أن نقرأ هذه الآيات كما يفعل بعضنا. ثم إنه يشرع أن يوعظ عند القبر، بعد أن دفننا أو مع دفن الميت تشرع الموعظة، وهذه الموعظة فيها عدة أمور ينبغي التنبيه عليها. من ذلك أن الموعظة عند القبر ليست واجبة، بل الدوام عليها ليس من السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن موتى كثيرين، ومع ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كلما خرج إلى المقبرة لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الموعظة، كان دائم الدعاء والاستغفار للميت. الموعظة أنه يخطب في الناس، لا يكون كلما خرجنا مع ميت نعظ الناس، ليس هذا من السنة. وأيضا أمر آخر، الإنسان الذي يريد أن يعظ دلت السنة على أنه يعظ وهم يدفنون الميت. يعني نحن الآن نفعل خلاف ذلك، نقفل القبر ونقول له تفضل يا عم الشيخ خلصنا، يبدأ الإنسان في الموعظة، نقول هذا خلاف السنة. بل ثبت عند أحمد وأصحاب السنن أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل، أنه صلى الله عليه وسلم وعظ الناس ولما يلحد الميت، يعني لم ينتهوا أثناء شق قبره أو لحد قبره وأثناء وضعه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ. يبقى الدوام على الموعظة ليس من السنة، وإذا كانت موعظة نقول لا بأس، لكن تكون أثناء الدفن ليس بعد الانتهاء من الدفن. وأيضا الموعظة بما يناسب المقام، بعض الناس يخطب عند القبر في أشياء لا علاقة لها بالموت ولا بالقبور. النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس عند القبر ذكر صلى الله عليه وسلم بحال الميت وكيف يأتيه الملائكة وما إلى ذلك، فيكون الكلام بما يناسب المقام. وأيضا ليس من الفطنة والحكمة أن يطيل الإنسان، بعض الناس يكون أهل الميت في غاية الإعياء والتعب ومع ذلك يطيل عند القبر، أو يكون الجو حارا على الناس ويطيل، نقول لا، ليس من السنة ذلك، بل الموعظة أحيانا وبما يناسب المقام، كلام يتناسب عن القبور أو الموتى، ويكون أحيانا ويكون أثناء الدفن. أيضا بعد الموعظة يدعى للميت. ثبت عند أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن ميتا قال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين ولموتانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيدعو والناس يؤمنون خلفه، يعني كما تعلمون وكما أصبح الآن معروفا الحمد لله في بلدتنا وفي غيرها من البلاد، ليس من السنة أن يدعى جهرا عند المقابر، بل السنة أن يقوم الناس فرادى متفرقين ويدعون للميت سرا. وهذا أولا كما ذكرت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو والناس سيؤمنون فلماذا يخبرهم صلى الله عليه وسلم أو لماذا يأمرهم بالدعاء؟ لو أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يدعو والناس يؤمنون لدعا صلى الله عليه وسلم مباشرة، والصحابة من مجرد أن يروه صلى الله عليه وسلم يدعو سيؤمنون. لكن لما كانت السنة الدعاء سرا لذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم، يعني كل على حدة، وسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أهل العلم وهذا من ناحية نظرية أخرى أفضل للميت، طبعا هو أفضل لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من ناحية عقلية هو أفضل للميت. كيف؟ قالوا لو أن الإنسان الذي يدعو ويؤمن الناس خلفه إنه يدعو بدعوات معينة ويؤمن الجميع على نفس الدعوات، لو إحنا 1000 إنسان بنقبر ميتا مثلا، واحد بيدعو والباقون يؤمنون، هو يدعو دعاء واحد، صحيح نحن 1000 نؤمن يكون دعاء 1000، لكن كلنا ندعو بدعوات واحدة. لكن قال أهل العلم لما يكون الدعاء من فرادة متفرقين تختلف الدعوات، وهذا أنفع للميت، يعني هذا يدعو بكذا وهذا يدعو بكذا وهذا يدعو بكذا، فمع اختلاف الدعوات يكون هذا أفضل للميت، بخلاف أنه هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن نرفع أيدينا، والسنة أن نستقبل القبلة، والسنة أن نلح في الدعاء لعموم الأدلة، يبقى يجوز رفع الدعاء بل يستحب، ويستحب أيضا استقبال القبلة، ويستحب الإلحاح في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب في الدعاء من يلح عليه، والميت يكون في حاجة. واستحب أهل العلم أن يمكث الإنسان مدة بعد دفن الميت، واستدل على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضره الموت كان يوصي أهله أقيموا عند قبري بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي ثم إنه ينصرف الناس. بعض الناس يقوم باختراع اخترعوه، وهو أنه يلقن الميت. نحن ذكرنا قبل ذلك ونحن نتكلم عن أحوال الاحتضار أن من السنة أن يلقن الإنسان المحتضر، محتضر اللي لسه لم يمت، نقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وقال يا خال قل لا إله إلا الله، هذا يكون في حق المحتضر. أما في حق من مات بعض الناس يقف عند القبر ويقول له يا فلان إذا جاءك الملكان فقل كذا وكذا وكذا، يعني نوع من تلقين الميت، نقول لا، انقطع الميت عن أهل الدنيا، وهذا التلقين ليس من السنة في شيء، كل ما هنالك أننا ندعو له ونخلص ونلح على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يرحمنا ويرحم موتانا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول في عجالة، الأصل أنه يدفن كل إنسان في قبر وحده كما ذكرت في المرة السابقة، لكن مع بعض الكوارث أو مع ضيق الأرض أو مع بعض الضرورات نضطر إلى أن ندفن أكثر من ميت في قبر واحد. وقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن، وهذا لفظ النسائي، عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أن الحفر علينا لكل إنسان شديد، لا نستطيع، الموت كثر لا يستطيعون أن يحفروا لكل واحد بمفرده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وادفنوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد. فأخذ أهل العلم من ذلك أن الأصل أن يدفن كل إنسان في قبر وحده، كل إنسان في قبر وحده، لا يدفن إنسان مع إنسان، لا رجل مع رجل ولا رجل مع امرأة. إذا اضطررنا لذلك يكون الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، إذا اضطررنا أن يكون النساء مع الرجال فيجوز، على أن يكون الرجل مقدما ثم النساء، ولو كان صبي يجعل الصبي بين الرجال والنساء، ولو ضاق الأمر استحب أهل العلم أن يكون حاجز من تراب أو نحوه بين الرجل والمرأة، هذا ما عليه عمل المسلمين. إذن لا يجوز أن يدفن أكثر من إنسان في قبر واحد إلا لضرورة، ولا يجوز أن ينبش القبر، لا يجوز أن يخرج إنسان من قبره إلا لضرورة. ونبش القبور هذه مسألة عظيمة، لأن مع نبش القبور يحدث تكثير لعظامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لهم حرمة، وقال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حي. مسألة خطيرة جدا مسألة نبش القبور. أنا قلت المرة اللي فاتت وأؤكد هذه المرة، الناس الذين يخرجون القبور من أماكنهم حتى يقوموا بدفن آخرين، أو الناس الذين يضعون رملا أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز باتفاق، نص عليه العلماء المتقدمون والمتأخرون، وعلى ذلك جميع الفتاوى، لا يجوز. لو اضطررنا اضطرارا شديدا الأصل أن نتخذ مقابر أخرى. وأنا أقول إن الناس يتوسعون في أمور دنياهم ويبخلون على أن يكون لهم مقابر، تقول له لك ما فيش، وتجد بيته من أحسن البيوت يصرف عليه الملايين، ومع ذلك يبخل أن يشتري مقبرة، هذا لا يجوز. حتى لو اضطررنا لا يجوز أيضا وضع الرمل، قال أهل العلم: وإنما ينصب عليه نصبا بحيث أن التراب لا يهال عليه مباشرة. يعني لو ضاق الأمر جدا واضطررنا أن نضع الأموات فوق بعضهم، لو حدث هذا لا توضع الرمل أو التراب مباشرة على الميت، وإنما ينبغي أن يكون هناك فاصل بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية. والأمور التي يشرع فيها نبش القبر، إن إنسان مثلا يدفن بدون غسل، إنسان يدفن بدون كفن، إنسان ممن كان يقبر إنسانا وقع منه مال ثمين يجوز أن يدخل القبر ليخرج هذا المال، إنسان مثلا في قبره سيهدم عليه القبر أو سيأتيه سيف، هذه أمور بالخلاف ذلك لا يجوز أن ينبش قبر الميت، هذا أمر عظيم لا ينبغي أن نقع فيه. وأيضا أنبه إلى مسألة، فهناك ما يعرف بمقابر الصدقة. طيب، ربما أنا في البعض من هذا، نقول هناك ما يعرف عند أهل العلم وإن غفل عنه الكثير بوقف المقابر. وقف المقابر يعني إيه؟ زي ما إنسان بيشتري أرض ويقول هذه الأرض وقف لله يبنى عليها مسجد، يجوز أن تشتري أرضا، بل هذا من عظيم الأمور أن يشتري الإنسان أرضا حتى يدفن فيها المسلمون. وبعض الناس يظن أن ماله يضيع هباء منثورا، لا، بل ربما يكون أحيانا ربما يكون شراؤك لأرض يدفن فيها المسلمون أفضل من شراء المسجد. إزاي؟ المعلوم عند أهل العلم أن أنفع الصدقة وأن أولى الصدقة الجارية أنفعها. يعني نحن الآن في مكان مثلا فيه مساجد عدة لا يحتاجون الناس إلى مساجد لكن يحتاجون إلى قبور، نقول الأفضل أن تشتري أرضا للقبور، فمن استطاع من المسلمين من أحب أن يفعل صدقة جارية يمكنه أن يشتري أرضا ويوقفها مقابر للمسلمين. أيضا لا يجوز أن يوطأ القبر، ولا يجوز أن يجلس على القبر، ولا يجوز أن ينشى على القبر، ولا يجوز أن تقضى الحاجة على القبر، وهذا كله عليه أدلة ثابتة في صحيح مسلم والترمذي لا أطيل بذكرها. وآخر مسألة أذكرها وهي أنه من السنة أن يكون الإنسان حافيا بين القبور، أقول من السنة وليس واجبا، وهذه السنة إذا لم يكن هناك حاجة يعني لو إن الإنسان مع مشي بين القبور هناك شوك أو هناك مثلا حصى سيؤذي رجله أو مثلا حر شديد فيشرع للإنسان أن يمشي بالنعال، ولو لغير حاجة يشرع للإنسان أن يمشي بالنعال، لكن نقول السنة. ويدل على ذلك ما ثبت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس نعالا سبتية فقال صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقيهما، فألقاهما الرجل خلعهما. السبتيتين نعال من جلد البقر المدبوغ يعني ليس عليه شعر، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلع النعال، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألقيهما فعل أمر يعني كان يقتضي الوجوب. لماذا قلنا بالسنية؟ لأنه ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الميت في قبره وانصرف عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. قرع نعالهم دل على أنهم يسيرون في القبور بالنعال، فأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقيهما أن هذا على الاستحباب. وأقول إذا كان هناك حاجة فلا تشرح حتى السنية، ولو مشى الإنسان بين القبور بهما فكل ما هنالك أنه خالف السنة. أمر القبور أمر شديد، ونحن نرى الموتى بيننا كثر، وببعدنا عن مسائل الدين ترى ونرى ما يحدث بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا من المتبعين للسنة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.